الحمد لله تسبح بها لله بعقد التسبيح بالأصابع، تمسح بها الحجر الأسود، تصافح بها أخا مسلما، تعطي بها صدقة، تكتب بها مقالة في نصرة الدين ومسألة في العلم وردا على شبهة، إنك تصنع بها الكثير.